وإذا أعجب الصديقون بأعمالهم هلكوا فما وضعت عدلي على أحد إلا هلك. فما وضعت عدلي على أحد إلا هلك. يا عبد الله لم تعجب بعملك؟ فمن وجد خيرا فلأحمد الله. وهل أراد الله جل وعلا من عبادتنا إلا الانكسار والصراع له سبحانه وتعالى؟ أم أراد منا بهذه العبادة أن نتعاظم وأن نتعامى عليه وعلى عباده؟ بشر المذنبين وأنذر الصديقين. ولذلك كان سلفنا يقولون: لا كبيرة إذا قابلك فضل، وإذا عملك الله بالفضل فرحمته واسعة، وإذا عملك بالعدل وحاسبك هلكت. لا صغيرة إذا قابلك عدلك، ولا كبيرة إذا قابلك فضلك. وكانوا يقولون: انكسار المذنب خير من صولة المطيع، أي من عجبه وإدلاله. ورب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. ذكر علماؤنا في ترجمة أبان بن أبي العياس عليه رحمة الله، وهو من الأئمة التابعين، وكان من المكثرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية، وهو مع أنه تابعي متروك الرواية بشوب حفظه ولاختلاطه ولتخليطه في الرواية، لكن من ناحية ديانته رجل مستقيم. كان مالك بن دينار يقول: إن أبان بن أبي عياش طاووس العباد. وكان أيوب الشخصياني يقول: ما زلنا نعرفه بالخير منذ فترة. يقول أبان بن أبي عياش: خرجت من أنس من عند أنس بن مالك عندما كان في البصرة رضي الله عنه أجمعين بعد الظهر، فرأيت جنازة يحملها أربعة نفر فقط بأجرة، حمالون. فقلت: سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة لا يشهده إلا أربعة نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة. يقول: فحملت معهم، ثم بعد ذلك لما دخلنا الرجل قلت لهؤلاء الأربعة: ما شأنكم؟ فقال: استأجرتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل. يقول: فذهبت إليها فقلت: يا أنس الله، ما شأن هذا الرجل؟ قالت: إنه ولدي. وكان مشركا في بعض الأحيان، فقال: يا أمه، إذا مت فلقيني كلمة التوحيد في حال الاحتضار، فإذا قلتها وقضيت حياتي فضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عفى الله، ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني ولم يشهدوا جنازتي. ثم إذا دخلت فارفعي يديك إلى الله وقولي: يا رب، إني راض عن ولدي فارضعني. فسألها أبان بن أبي عياش عن هذا، فقال: فلما سألها ضحك فقال: ما الذي يضحكك؟ ما الذي يضحكك يا أنس الله؟ قالت: والله بعد أن دخلت رفعت يدي إلى الله وقلت: يا رب، إني راض عنه فارض عنه، وفعلت ما أوصاني، فسمعته يناديني ولدها: يا أمه، قدمت على رب كريم رحيم، ورضي أهل علي ولا ساقط، ولا ساقط، انكسار العاصي خير من صولة المصيح، والتذلل لله جل وعلا مطلوب. فإنما الله هو العليم بما في القلوب، فإن كان فيها انكسار فسيظهر هذا في حال مفارقة هذه الدار، وإن كان فيها غير ذلك فنسأل الله العافية من سخطه. عباد الله، هذا ما يتعلق بمعنى سوء الخاتمة. بعد هذا إن قيل لنا ما الأسباب التي تفضي لسوء الخاتمة، إن أسباب سوء الخاتمة تدور على سببين. السبب الأول باتفاق سلفنا كما سأقرر الأدلة على هذا، الأمن على الإيمان من الابتلاء والذهاب، فما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه. والأمر الثاني الاغترار بالحالة الحاضرة والعجب بما يصدر عن الإنسان من طاعات قاصرة، والغفلة عما فيه من بليات توجب له سوء الخاتمة عند الممات. ومرد ذلك لثلاث بليات: أولها النفاق، وثانيها البدعة، وثالثها التعلق بالدنيا. وعلى هذا فأسباب سوء الخاتمة تدور على هذه الأمور الأربعة: الأمن على الإيمان من الذهاب والاستلاء، النفاق، البدعة، التعلق في الدنيا. وكان في ظني أن أكمل الحديث على هذه الأمور الأربعة في هذه الساعة المباركة، ولكن رأيت الأمر طار فسأقتصر في الكلام على الأمرين الأوليين فقط: على الأمن من على الإيمان من الابتلاء، وعلى النفاق، وأرجئ الكلام على البدعة وعلى التعلق بالدنيا وعلى ما يتبع ذلك من مسألة عظيمة، وهي حكم الاستثناء في الإيمان، وهي أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. ولما استحب سلفنا تعليق الإيمان على المشيئة سيأتي الكلام على هذا في محاضرة ثانية إن شاء الله. الأمر الأول إذن من أسباب سوء الخاتمة الأمن على الإيمان من الابتلاء والفقدان والضياع والذهاب، فهو إذن آمن على إيمانه، وكأنه جازم بأنه سيلقى الله بذلك، أي جازم بدخول الجنة. وليس هو ممن يرجو الله جل وعلا في تثبيت الإيمان، ولا ممن يخاف فقدانه في تلك الساعة العقيدة الرهيبة. روى الإمام أبو جعفر الفريابي عليه رحمة الله في كتابه ذم النفاق وصفة المنافقين: أو على الذنوب أبكي أو من الذنوب أخاف، والله إن الذنوب عندي لا هو من هذه. وأخذ قطعة عود من الأرض وأشار إليها: إنما أخاف على إيماني أن يذهب. وكان عليه رحمة الله يقول: بكينا على الذنوب زمانا، والآن نبكي على الإسلام. كنا نخاف من الذنوب ونبكي لوقوعنا فيها، والآن نخشى أن يذهب منا إسلامنا، والآن نبكي على الإسلام. وهذا الأمر يقرره أمران: لما يسلب الإيمان من الإنسان إذا أمن على إيمانه؟ ما هو السر في هذا؟ وما الأمر يوضح هذا أمران؟ الأمر الأول شدة سكرات الموت وعظم الكرب الذي يحل بالإنسان في ذلك الوقت، فهو يذهل الحليم ويجعل القوي الشجاع في حكم المصروع المقدر في ذلك الحين شدة الموت، ولا يحصل في ذلك التثبيت إلا لمن قلبه سليم مستقيم راض خائف من رب العالمين. شدة الموت وسكراته هو أعظم كرب يمر على الإنسان منذ أن خلقه الله. روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله موثقون عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يلق ابن آدم شيئا قط خلقه الله أشد عليه من الموت، ثم إن الموت لأهون مما بعده. لم يرق ابن آدم شيئا قط خلقه الله أشد عليه من الموت، ثم إن الموت لأهون مما بعده. ومن تأمل ما نزل بالصالحين من التشديد والكرب في حال لقائهم لرب العالمين ومفارقتهم هذه الدار، أخذ من ذلك عبرة في بيان شدة الموت وفي بيان كرباته. روى الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن من نعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحري ونحري. والسحر هو الرئة، السحر في إسكان الحاء، سحري ونحري أي بين في حبها بين رئتها ورقبتها، وكانت تسند نبينا صلى الله عليه وسلم في حال احتضاره وسياقه. إن من نعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحر ونحر، وجمع الله بين ريقه وريقه في آخر فراقه لهذه الدنيا. عندما كنت أسنده دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أبو عائشة رضي الله عنه أجمعين وبيده السواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه السواك، فبدأ ينظر إلى يد عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: أحضره لك. فأشار برأسه عليه صلوات الله وسلامه، وقد نزل عليه من الكرب ما عقل لسانه عن الكلام، فأشار برأسه أي نعم، فأحضرت السواك له فأخذه فأمره على أسنانه، فاشتد عليه صلوات الله وسلامه لنفسه وخشونته، فقلت: ألينه لك؟ فقال: نعم. فنظرته بفمي، فجمع الله بين ريق ريقه في آخر خروجه من الدنيا، ثم أعطيته السواك فاجتاك وأمره على أسنانه عليه صلوات الله وسلامه. وكان بين يديه ركوة قدح من ماء، فكان يدخل يده في هذا الماء ويمسح جبهته عليه صلوات الله وسلامه، ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، وهو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. سكرات تجعل الإنسان في حكم السكرات في غيبوبة مصروعا مخدرا، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وكانت تقول كما في صحيح البخاري أيضا: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم توفي بين حاضنة وداخنة، أي بين أسفل بطن ورقبة أي في حضنها، وكان يضع يده في قدح الماء ويمسح وجهه ويقول: اللهم خفف عني سكرات الموت. فكانت تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للترمذي عنها أنها قالت رضي الله عنها: ما أضبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل بك ذلك الكرب الذي يجهلك، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون حالك؟ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت جعل يتغشاه الكرب، لما ثقل عليه جعل يتغشاه الكرب، أي يتلبسه ويذهبه عن صحوته وعن الانتباه واليقظة. يتغشاه الكرب الشدة كأنه في حكم المصروع. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم أم بلان.

وغير ذلك بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا ينصرف من الصلاه وما يكتب له الا عشرها الا تسعها الا ثمنها الا سبعها حتى بلغ الا نصفها. ما يكتب له هذا وما قال وما ورد في الحديث الا كلها كلها ورد. انما غلط ما ورد انه يكتب له نصفها، قد يكتب له العشر التسع، وبعد ذلك قد يكتب له النصف. اما الكل الكل هذا لمن يحصل لمن يحصل. فلذلك قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاه والسلام في سوره الاسراء: ومن الليل فتهجد به نافله لك. واصح القولين في معنى الايه كما قال الامام النحاس وقال وعلى هذا جميع المفسرين: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي أن النافلة أي أن قيام الليل نافلة، أن قيام الليل نافلة في حقك وتطوع في حقك فقط، لأنك أنت تؤدي الفرائض على الوجه المطلوب على الوجه المطلوب، فقرة عينك في الصلاة، والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما غيرك فقيام الليل في حقه ليست نافلة، إنما يقع جبرا بالخلل والنقص الذي وقع في الفرائض. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيام الليل نافلة في حقك فقط. وأما في حق الأمة فإقام الليل هذا يقع جبرا بما في فرائضهم من النقص. وإذا جبر نوافلنا فرائضنا فهنيئا لنا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لا يكتب له إلا العشر. إذا أنت يا عبد الله إذا أردت أن تصلي ينبغي أن تسبق في ألفاظك، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين تحقق بهذه المعاني لئلا تكون من المنافقين أو المخادعين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدق في النية، أن يكون غرضك من جميع حركاتك وسكناتك إرضاء ربك جل وعلا. فإذا عملت عملا لغير الله والله هو المطلع على النوايا فأنت مراء وأنت منافق، وكيف إذا سيختم لك في حال احتضارك؟ فلا بد إذا من تصحيح النية. ثبت في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند الامام احمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين اقره عليه الذهبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه، يعني ريحها. سبحان الله، يقوم بأفضل الأعمال، يقوم بأفضل الأعمال ليكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل العلم، ولكن نيته لما كسبت لا يشم رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرض الجنة، يعني ريحة. صلى الله عليه وسلم قال: أول من يبدى عليه من الناس يوم القيامة ثلاث: أولهم رجل استشهد في سبيل الله يؤتى به فيعرفه الله جل وعلا نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول: كذا، انما قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل. ثم يامر الله الملائكه ان تاخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالرجل الثاني وهو الذي تعلم العلم وقرا القران، فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قرات القران وتعلمت العلم وعلمته الناس وأقرأت القرآن. فيقول: كذبت، إنما قرأت وعلمت ليقال فلان قارئ وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. ثم يأتى بالرجل الثالث وهو المتصدق فيعرفه الله نعمه عليه فيعترف بها ويقر أن الله قد وفى عليه وأعطاه من أصناف النار. فيقول ماذا عملت؟ فيقول النوارة ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت أنا الليل وأطراف النهار. فيقول كذبت إنما تصدقت ليقال الغلام جوارا وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة وغيرهما زيادة في لفظ الحديث أن هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار من الخلق يوم القيامة. وكان الحديث إذا روي أمام معاوية رضي الله عنه يغشى على معاوية من هوله. ثم بعد ذلك إذا استيقظ يبكي بكاء شديدا فيقول قد فعل هذا بهؤلاء فكيف ببقية الناس؟ فكيف ببقية الناس؟ ثم يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالشاهد إخوة الكرام في الحديث ماذا يعرفه نعمه عليه فيعترف فيقول ماذا عمل؟ فيقول قاتل وعمل وتصدى. يقول الله له كذب وما كذبه في فعله هذا خطأ منه إنما كذبه في نيته. فإذا كتبت النية فالإنسان كذاب وهو من المنافقين. وإذا ما أراد بعمله وجه رب العالمين فهو من المخادعين. وهذا من أسباب سوء الخاتمة. والأمر الثالث الصدق في العزم. إذا عزم الإنسان على أمر على طاعة فينبغي أن يكون هذا العزم عزما أكيدا فهذا من علامة الصدق فيه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه مخبرا عن حقيقة عزمه في أمر من الأمور والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي على قوم فيهم أبو بكر. عزم أكيد عزم أكيد. فإذا عزمت على طاعة وما استطعت فعلها فينبغي أن يكون هذا العزم عزما أكيدا لتكون صادقا فيه. وإذا لم تصدق في عزمك فأنت إذا من المنافقين من الكذابين في هذا. والإنسان إذا عزم على أمر وبلغ مرتبة الجزم به يكتب عليه في الخير والشر. ولذلك قال علماؤنا ما يدور في النفس من قصد الفعل وإرادة العمل به لا يخرج عن خمسة أحوال: هادس وخاطر وحديث النفس وهم وعزم. أما الهادس والخاطر فلا يكتبان لا في الخير ولا في الشر. وأما حديث النفس والهم فيكتبان في الخير ولا يكتبان في الشر. وأما العزم فيكتب في الخير وفي الشر وإن لم يفعل. أما الهادس فهو إذا خطر الأمر بذلك خطورا ثم زاله دون أن يبقى في الذهن فترة ما. وأما الخاطر فحدث في ذهنك وجال شيئا يسيرا ثم زال وما حدثت به نفسك وما بدأت تفكر فيه فلا يكتب لا في خير ولا في شر. وأما حديث النفس إذا فكرت في أمر وأردت فعله وحدثت به نفسك ولم يصل الأمر إلى ترجيح الفعل على الترك فيكتب لك في الحسنات ولا يكتب في السيئات كرما من الله وفضلا. وأما الهم فإذا رجحت الفعل على الترك دون عزم وجزم يكتب في الحسنات ولا يكتب في السيئات. وأما العزم وهو الجزم الأكيد إذا صممت على أمر فيكتب في الخير وفي الشر لأنك عازم عليه بحيث لو لم يحل بينك وبين فعلك مانع خارجي لوقع الفعل. ولذلك قال أئمتنا مراتب القصد أي النية التي تدور في القلوب خمس: حادث ذكر فخاطر فحديث النفس فاجتمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير أي العزم. ففيه الأخذ قد وقع أن يكتب على الإنسان حتى في السيئات، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، أي عزما عزما أكيدا، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والله يقول في محكم كتابه في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يتمنون ذلك تمنيا جازما، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا عزم الإنسان على أمر فينبغي أن يجزم به ليكتب له أجره وليكون في عزمه من الصادقين. الأمر الرابع: الوفاء بالعزم. فإذا عزمت على أمر وتيسر فعله فافعل ليتحقق صدقك. فالإنسان قد تسخ نفسه بالعزم على أمر من الأمور، ثم إذا حصل عنده جاءه الكسل وزين له الشيطان ترك العمل. فمن علامة صدقك أن تنفذ ما عزمت عليه إذا تيسر لك فعله. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن موقعة بدر، فقال: أول قتال كان بين المشركين والمسلمين غبت عنه، لئن أشهدني الله قتالا آخر ليرين الله ما أصنع. يعزم عزما أكيدا على بذل الجهد في موقعة أخرى. فلما كان يوم أحد خرج رضي الله عنه للقتال، فلقيه سعد بن معاذ، فقال أنس بن النضر: واهل لريح الجنة، والله يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. يقول سعد: فتبعته فما استطعت أن أفعل فعله، فلما دارت المعركة بذل ما يحقق به عزمه بعد ذلك ويفي به بوعده. يقول: بعد ذلك فلما استشهد رضي الله عنه وجدوا فيه 84، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية برمح وضربة وطعنة وطعنة بين طعنة ما بين ضربة بسيف وضربة برمح 84، فما عرفته إلا أخته بعد ذلك ببنانه. فأنزل الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإذا عزمت فأوف بعزمك إذا تحقق لك الفعل، وإذا لم تفي فاسمع قول الله جل وعلا في سورة الفاضحة، في سورة التوبة، في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ثبت في المسند عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا تكلم بالكلمة الواحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا حتى موته، حتى يموت يلزمه النفاق. والله إني لا أسمعها من أحدكم في المجلس الواحد أربع مرات. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عزموا ثم لم يكوا بعزمهم. وحول هذه الآية أحب أن أنبه بإيجاز أنه ما شاع بين كثير من الناس أن هذه الآية نازلة في ثعلبة بن حافظ الأنصاري، وأنه جاء بعد ذلك بالزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فلم يقبل ذلك منه ومات على نفاقه. هذا السبب لا يصح بحال. فمن ناحية الإسناد الرواية مردودة، ثم بعد ذلك ثعلبة بن حاطب من أهل بدر، والله يقول لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعد ذلك هذه القصة تخالف المعلومة من الدين بالضرورة أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرر أو تطلع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك هذه القصة الواقع التاريخي يردها ويبين كذبها، لأن فرضية الزكاة كانت في السنة الثانية للهجرة، وسورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. ثم هذه القصة أثبتت أمرا في الشرع لا نظير له، فلم تجعل هذا الرجل من المؤمنين ولا من الكافرين. ما عمل بمعاملة المؤمنين فأخذت منه الزكاة، والذي معاملة الكافرين فضرب عنقه، وهذا لا نظير له في الشرع. وبسط الكلام عليها يأتي إن شاء الله في وقت آخر. إنما الآية نزلت في منافقين لم تعلم أعيانهم كما هو الحال في سورة التوبة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وهذا كذلك. ومنهم من عاهد الله منافقون لم تعلم أعيانهم. وفي الطبري وفي تفسير الطبري عن سعيد ابن سليمان في تفسير هذه الآية قال: هو شيء نووه في أنفسهم وما أظهره بألسنتهم. فما يعرف إذن من الذي نوى؟ ألم تسمعوا قول الله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فلا بد إذن من الوفاء بالعزم، وهو الأمر الرابع. والأمر الخامس أن يصدق الإنسان في أعماله التي يقوم بها، وذلك بمطابقة العمل لحاله. فإذا قام بعمل ينبغي أن يكون هذا العمل مطابقا لحاله، فإذا طابق الحال فهو صادق وإلا فهو منافق. فإذا قام الإنسان ليصلي وأطرق الرأس وقلبه في كل واد يهيم، هذا خشوع المنافقين. وإذا مشى وأطرق الرأس حالة المتواضعين وهو يحب التكبر، فهذا من الجبارين وهو من المنافقين. فلا بد إذن من موافقة الظاهر لحال الإنسان. فإذا قمت بين يدي الرحمن وبطن ظاهرك فينبغي أن يخشع قلبك، وإلا فالعمل يخالف الحال، وهذا هو النفاق. وهذا الأمر قل من يسلم منه. ثبت في سنن الترمذي بسند الحسن وسنن ابن ماجه ومسند الامام احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى السماء ثم قال: سبحان الله، هذا اوان يختلف فيه العلم، اي يذهب فيه العلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى السماء اوحي اليه باقتراب اجله، وإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم سينقطع الوحي وسيحصل بعد ذلك العثر والكدر. هذا أوان يختلف فيه العلم، يذهب فيه العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يختلف العلم وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أولادنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فشلتك أمك، يقصد بالكلمة عند العرب تعجب كيف خفي عليك هذا يا زياد، فشلتك أمك إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، إن التوراة والإنجيل بيد أهل الكتاب فهل أغنت عنهم شيئا؟ التوراة عندهم ولكن لا يعملون بها. وإذا كنتم تقرؤون القرآن بظاهركم ولكن لا يطابق ما هو في قلوبكم، فهذا ورط العلم، وهذا هو النفاق، وهذا هو الذي سيرفع، ولعله رفع من الصدر الأول، ونسأل الله حسن الخاتمة. يقول جبير بن نصير الراوي عن أبي الدرداء: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أجمعين، فقلت له: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فحدثته بالحديث فقال: صدق أبو الدرداء رضي الله عنه، صدق، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أخبرك بأول ما يرفع في هذه الأمة؟ قلت: بلى. قال: أول ما يرفع الخشوع، كلام عبادة بن الصامت، حتى إنك إذا دخلت إلى مسجد القوم لا ترى فيهم رجلا خاشعا. وهذا هو النفاق. وهذا هو النفاق، يصلي ولكن قلبه لا يوافق ظاهره فهو منافق، فهو منافق. ولذلك ورد في المستدرك في كتاب الفتن في الجزء الرابع صفحة 240 و400، والأثر رواه أبو جعفر الفريابي في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه وله حكم الرفع، أنه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن، يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن. وعبادة يقول: إنك تدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم رجلا خاشعا، الكل منافقون. وهذا يحقق لنا القصة التي تقدمت معنا إخوتي الكرام، حفر ألف قبر فوجدهم محولين عن القبلة. وهنا كذلك: يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن. قال الحاكم: إسناده صحيح ورواته ثقات على شرط الشيخين، وأقره الذهبي: ليس فيهم مؤمن وليس فيهم رجل خاشع. فإذا ما وافق ما في باطنك لحالك، هذا هو النفاق، فهذا هو النفاق. ولذلك ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الناس، أي قالوا ربنا الله، قد قال الناس ثم كفر أكثرهم. والحديث بسند حسن في سنن الترمذي: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى مات عليها فهو ممن استقام. فإذا الصدق في الأعمال، وهذا من أرفع مقامات الصدق، وخلاف هذا من أشنع مقامات ودركات النفاق. فإذا كنت تصلي فينبغي أن يتناسب الظاهر مع الباطن. فينبغي أن يتناسب. كنت تصلي فينبغي أن يتناسب الظاهر مع الباطن. مع أنك هنا لا تقصد الرياء، أما لو كانت النية لغير وجه الله فقد تقدم الكلام على هذا في الحالة الثانية. هنا لا تقصد الرياء، إنما تكون أنت حالتك حالة مصلي وقلبك قلب لاعب مغافل. هذا هو النفاق. يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. والأمر السادس وهو آخر الأمور: الصدق في مقامات الدين. فإذا ادعوت تلك المقامات فينبغي أن تتحقق فيها، فإذا تحققت فأنت صادق، وإلا فأنت منافق، وإلا فأنت منافق. إذا قلت أنا مؤمن، هذا الإيمان له برهان، إذا وجد البرهان فيك فأنت مؤمن وإلا فأنت منافق. فالإيمان تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، كما قال ربنا الرحمن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهل تحقق فيك هذا؟ إذا تحقق فأنت في دعواك الإيمان صادق، وإلا فأنت كاذب. الصدق في مقامات الإيمان لا بد من التحقق منه، فإذا تحقق فيك هذا فأنت من الصادقين، وإلا فأنت من المنافقين. وكثرة الكلام كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين: إن منزلة الصدق ميزت أهل النفاق من أهل الإيمان، وفرقت بين أهل الجنان وأهل النيران. قال الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فالإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، كما في مسند البزار ومسند أبي يعلى بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل خلة، على كل خصلة غير الخيانة والكذب، غير الخيانة والكذب. فمن كذب في واحد من تلك المقامات الستة فهو من المنافقين، فكيف سيكون حاله عندما يفارق هذه الدار ويلقى رب العالمين؟ يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا التزم بالصدق فهو خير له في العاجل والآجل، وإذا انحرف عن ذلك فهو شر له في العاجل والآجل. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا نشقت بركة بيعهما. قال الحافظ عليه رحمة الله ابن حجر في شرح الحديث: في هذا إشارة إلى أن نعمة الدنيا وبركتها لا تتم إلا بالصدق، وإذا دخل الكذب في الدنيا أذهبها وأتلفها ورفعت البركة منها. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، هذا في العاجل، وأما في الآجل فالله جل وعلا يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وصفوة الكلام في الصدق أن الصدق هو فريضة الله الدائمة، من لم يتلبس به ويتصف به في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته لن يقبل الله منه الفرض المؤقت. فالصدق فريضة الله الدائمة، ولا يقبل الله الفرض المؤقت إذا لم يصاحبه الفريضة الدائمة، لم تصاحبه الفريضة الدائمة. فالصلاة بلا صدق يضرب بها وجه صاحبها، والعلم بلا صدق وبال على صاحبه، والجهاد بلا صدق خسار على الإنسان. فريضة الله الدائمة التي لا ينفك عنها المؤمن في حين من الأحاديث. ولذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله أن يجعل الله له مدخله ومخرجه مدخل صدق ومخرج صدق. فقال جل وعلا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. المدخل يكون صدقا إذا كان لله وبالله لأجل الله على حسب شريعة الله، وهكذا المخرج يكون صدقا إذا كان كذلك. وكل داخل إما أن يدخل بصدق أو بنفاق، وكل خارج إما أن يخرج بصدق أو بنفاق. وقد أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى بخليله إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأن نسأله أن يجعل لنا لسان صدق لا لسان كذب وزور، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ولنا به أسوة حسنة. ولسان الصدق هو أن يثنى عليك بما فيك ولا يثنى عليك بما ليس فيك. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن المؤمنين لهم عند ربهم قدم صدق، حياتهم كلها في الصدق. وفي أول سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق. قال الإمام ابن القيم فسرت بثلاثة أمور متلازمة: أن لهم قدم صدق الجنة، أن لهم قدم صدق الأعمال الصالحة التي يقدمونها لرب العالمين ويثابون عليها عند أحكم الحاكمين، قدم صدق محبة النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه. قال الإمام ابن القيم: وحقيقة القدم ما يقدمون عليه وما يقدمون، وهم قدموا الأعمال الصالحة، ورأس ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على جنة النعيم. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن المؤمنين عند الله في مقعد صدق، فقال جل وعلا في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذكر ربنا جل وعلا لفظ المقعد للإشارة إلى أن جلوسهم لا يزول بخلاف المجلس، فهذا سيزول وينقطع، إنما هذا مقعد بقاء مع لبس ودوام لا يزول بخلاف المجلس، فالإنسان يجلس فيه لينتقل. ولذلك قال الله: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فلم تتخذ للاستيطان والدوام، إنما يجلس فيها الإنسان وينتقل بعد ذلك. وحالهم في الجنة ليس كهذا، إقامة دائمة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فحياة المؤمنين كلها تدور حول الصدق، ولذلك اشتد خوف سلفنا من النفاق، لأنه إذا لم يتخذ بالصدق في هذه الأمور المتقدمة ففيه شاربة من شاربة النفاق، فكيف سيلقى بعد ذلك الكريم الخلاق؟ وفي أصح الكتب بعد كتاب الله، الإمام البخاري بوب بابا يشير به إلى هذا في كتاب الإيمان، فقال: باب في خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والمعصية من غير استغفار. ثم أورد ثلاثة آثار عن سلفنا معلقة. الأول عن إبراهيم التيمي، وهو إمام التابعين وواعظهم ومعلمهم، قال: ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا وروي مكذبا. مكذبا أي أنا مكذب بما أقول، فإذا لم يوافق فعلي قولي فأنا إذا كذاب، لما تقولون على الله ما لا تفعلون. مكذب أن ينسبني إلى الكذب من رآني أتكلم بالحق وعملي يخالف هذا. ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. والأثر وصله البخاري في تاريخه وغيره أيضا. والأثر الثاني رواه عن ابن أبي مليكة وهو من أئمة التابعين أيضا، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم واحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. والأثر الثالث رواه عن الحسن البصري أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما خافه أن خاف النفاق. فقد وهم الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الأثر فقال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا وإن كان صحيحا فليس هو مراد من كلام الحسن البصري عليه رحمة الله، إنما يقصد ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وهو المطابق لترجمة الباب. والأثر روي موصولا مسندا إلى الحسن البصري في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين لأبي جعفر الفريابي عليه رحمة الله، أنه كان يقول: والله ما على ظهر الأرض من مؤمن فيما مضى ولا فيما يأتي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما على ظهر الأرض منافق فيما مضى وفيما يأتي إلا وهو آمن من النفاق. فالكلام إذن في النفاق. والبخاري عليه رحمة الله علقه أيضا بصيغة التمريض، قال: ويروى، لأنه تصرف فيه في المعنى، وهذا عند المحدثين مختلف في جوازه، لذلك ساقه بصيغة التمريض، كما بين هذا الإمام ابن حجر فيما نقله عن شيخه الحافظ العراقي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وكانت لكم عليهم رحمة الله يحذرون من النفاق أشد الحذر. روى ابن أبي إسحاق بلاغا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والمنافقين فيقول: أسألك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سبحان الله، من المبشرين في الجنة وفي الصحيحين وغيرهما إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره. يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أؤمن أحدا بعد. وفي مسند البزار بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه دخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها: إني أكثر قريش مالا وإني أخشى أن يهلكني مالي. فقالت: تصدق، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه، إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن بن عوف وهو متقطع قلبه من الخوف فالتقى بعمر وأخبره بالأثر، فدخل على أم سلمة فقال: أسألك بالله، هل أنا منهم؟ فقالت: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك، لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. ولذلك لما قيل للحسن البصري عليه رحمة الله: يزعمون أن لا نفاق في هذا الزمان، فقال الحسن: والله لو أعلم أني بريء من النفاق لكان أحب إلي من تلاع الأرض ذهبا. وكان يقول: والله لو كان للمنافقين أذناب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات، لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. زمان كل حب فيه خض وطعم الخل خل لو يذاق، لهم سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق، فالنفاق له نفاق. لو كان للمنافقين أذناب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. فكيف سيكون حالهم عند الاحتضار عند لقاء رب الأرض والسماوات؟ كيف سيكون حالهم؟ هذا هو حال النفاق، وهذا الأمر هو الذي كان سلفنا يحذرونه أشد الحذر. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النفاق يتلبس به من هم في الظاهر خيار هذه الأمة. ففي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، أي علماؤها، أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. وتقدم وجه النفاق، وتقدم وجه النفاق إذا خالف القول الفعل فهو منافق. أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، وأسأل الله أن لا نكون منهم، ولا يجعلنا ممن يؤيد الله به الدين وليس له خلاق عند أحكم الحاكمين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، والله إنه يسمع القلب، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فمن هو إلا نحن؟ ومن هو إلا نحن؟ وبأي شيء سيختم لنا؟ وفي المسند بسند صحيح: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لها، إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق له. فمن الذي يبرأ من النفاق؟ وإذا اتصف الإنسان من النفاق كيف سيكون حاله عند الفراق؟ وقصوة الكلام في النفاق وهو آخر الكلام في هذا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق مخرج من الملة، والإنسان إذا اتصف به فهو في الدرك الأسفل من النار وسيختم له بما يوجب له الخلود في النار، وضابط هذا أن محله الجوار وأنه يبطل خلاف ما يظهر من الإله وينتفق بهذا. كل ما يشعر الاتصاف به والتلبس به من أوصاف أهل الخسران المناسية لأصل الإيمان والنفاق الذي يخرج من الملة يمكن أن يجمع في أربعة أمور. إذا تلبسنا بالنفاق الثاني الذي سيأتي وما أظن أن أحدا يسلم منه فلنحاول أن نسلم من هذا لننجو من الخلود من نار جهنم. الأمر الأول من النفاق الأكثر أن نجد لصاحبه سوء الخاتمة قطعا إذا لم يتب كأن لا يرى وجود تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ولا طاعته فيما أمر ولا وجود الانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر. فإذا كان يرى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام غيره ويؤمن به ولكن سيعرض كلامه على عقله القاصر وعلى ذهنه الفاسر وأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليست ملزمة إذا كان كذلك فهذا من المنافقين النفاق الأكبر. النفاق الأكبر والله جل وعلا شهد بهذا في آيات كثيرة وأن من سلك هذا فله حكم مرتاح ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون فإن كان لا يرى وجود تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ولا وجود طاعته فيما أمر ولا وجود الانتهاء عما عنه زجر هذا منافق النفاق الأكبر. والأمر الثاني الذي يحصل به النفاق الأكبر أن يحصل في قلبه المسرة والفرح والاستبشار بانحصار الدين وإذلال المسلمين. فإذا كان يفرح بهذا فليعلم أنه عند الله من أخبث المنافقين. إذا كان يسر بخذلان الدين وبإذلال المسلمين فهذا من النفاق الأكبر ويجب هذا لصاحبه الخلود في النار. والثالث أيضا من الذي يجب لصاحبه النفاق الأكبر والخلود في النار أن يظهر الفرح والسرور في انتقام الكافرين وظهور كلمة المشركين فيفرح أيضا. فإذا كان يحزن بظهور المؤمنين ويفرح بظهور الكافرين فهذا من النفاق الأكبر. والأمر الرابع أن يستحسن غير شرع رب العالمين كما تلبس به كثير من المكلفين في هذا الحين. يستحسن غير شرع رب العالمين يستحسن الوطنية ومنافق للنفاق الأكبر وهو من المخلدين في النار. يستحسن الدعوة إلى القومية العربية منافق للنفاق الأكبر وهو مخلد في النار. يستحسن الانضمام إلى الأحزاب البعثية أو إلى غيرها مما تعج بها الأرض في هذه الأيام فهو منافق النفاق الأكبر وهذا يجب لصاحبه الخلود في النار. يستحسن ما عند النصارى كما يقول بعض صواريخ الأرض لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. والله إذا لم يكن هذا هو النفاق الأكبر المخرج من الملة والموجب لصاحبه الخلود في النار فلا نفاق على ظهر الأرض. يستحسن غير شرع الله غير شرع الله ومن سلم من هذا فليحمد الله. وأقول بصراحة والله لا يسلم منه إلا القليل. الأفكار الخبيثة التي يستحسنها الناس في هذه الأيام وأخرجتهم عن دين الرحمن وهم لا يشعرون لا تحصى. من الذي يكفر لنا بالوطنية ويبين أنها نظام الكفر وأن الذي يظهر لها فهو خارج عن حضورة الإيمان وهم المخلدين في النار. إذا لم يعتقد هذا فهو منافق النفاق الأكبر. من الذي الآن لا ينضم إلى القومية العربية ويرى خلوجا لهؤلاء على غيرهم؟ من أفكار تعج بها الأرض وعطف عليها قوارص الارض وارادوا ان يضعوها شرعا كانها شرع منزل ليمحو ويزيل نور الله ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون فاسال الله ان يطهر الارض من رزقهم انه على كل شيء قدير. فمن اتصف بواحد من هذه الامور الاربعه فهو منافق ام نفاقا اكبر وهو خارج من المله. وان قام وصلى وحج واعتمر فهو منافق النفاق الاكبر. وكان المنافقون مع النبي عليه الصلاه والسلام يصلون والله يقول في حقهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن استحسن غير شرع الله فهو منافق النفاق الاكبر. يقول الله في محكم كتابه ولا يشرك في حكمه احدا قال ابن عامر من العشرة ولا تشرك في حكمه احدا. فمن حسن غير شرع الله او استحسن غير حكم الله فهو منافق النفاق الاكبر الذي يوجب له الخلود في النار وتظهر حقيقته عندما ينتقل من هذه الدار فتظهر حقيقته. هذا هو النفاق الاكبر. واسال الله لنا السلامه منه جميعا. واما الثاني وهو النفاق الاصغر الذي هو نفاق العمل ثبت في الترمذي في كتاب الايمان في باب علامة المنافق قال الترمذي وروي عن الحسن النفاق نفاقان نفاق العمل ونفاق التكذيب. نفاق التكذيب تقدم وهو مخرج من الملة ومحله القلب. وأما نفاق العمل فهذا الذي يقع في الجوارح دون أن يحتسب في شرع في قلبه غير شرع الله ودون أن يرى في قلبه عدما ودون أن يرى في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد تصديقه فيما أخبر ولا طاعته فيما أمر ولا كما تقدم معنا لا يكون هذا في قلبه إنما يقع خلل في جوارحه فهذا نفاق العمل نفاق المعصية لا يخرج من الملة. أتكلم على أقسامه ثم أقسم الكلام في حكم من اتصف بذلك عند الخاتمة. وضابط هذا أيضا يدور بين أمور أربعة أن يريد بعمله غير وجه الله فهو منافق النفاق الأكبر وهو المرائي كما تقدم معنا. فهذا أيضا فهو منافق النفاق الأصغر نفاق العمل وهو المرائي. إذا كان يريد بالعمل غير وجه الله حرا من حدود الدنيا وهذا لا يكون فيه تكذيب في زمانه إنما يصل إلى الدنيا ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فهو صاحب عصيان عظيم ولكن لا يخرج من شرع رب العالمين بهذا. والأمر الثاني أن يطلب العلم بالله جل وعلا من غير خبره. والأمر الثالث أن يطلب وأن يقوم بالعمل لله جل وعلا من غير أمره. وقد وقع في هذين الصنفين المبتدعة من متكلمين ومن متنطعين في العبادة أن المتكلمون فطلبوا العلم بالله عن طريق الأقمشة الكلامية وما شكل هذا من النفاق وهذا من الخروج عن شرع الكريم الخلاق سبحانه وتعالى هذا من النفاق. وأما المبتدعون أيضا الذين اتبعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وعبدوا الله بغير أمره وبغير ما شرع فهذا أيضا من النفاق وهو نفاق العمل نفاق المعصية من النفاق الأصغر أن يطلب العلم بالله من غير وحيه ومن غير طريقه أو أن يريد أن يعمل لله بغير أمره كما قرر هذا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله فهذا من النفاق من النفاق النفاق الأصغر. والأمر الرابع من النفاق الأصغر ما ورد في مجموع الأحاديث من أنه إذا حدث كذب إذا وعد أخلف أن يقوم بأعماله بخلاف ما أخبر به أيضا منافق النفاق الأصغر. فهذا لا يخرج بهذا من الإيمان لكنه في حال الاحتضار بين أمرين قد يتزعزع إيمانه لما فيه من خبث وفساد فيختم له بشك أو جحود فيكون من المخلدين في دار الجحيم. والحال الثاني قد لا يتزعزع ايمانه انما تعتريه الشبه ويحب البقاء في الدنيا ولا يموت وهو قرير العين بلقاء رب العالمين فيلقى الله على معصيه فامره مفوض الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء غفر له فهذا الامر الثاني وهو ميثاق من اسباب سوء الخاتمه ولا يسلم منه احد ولذلك كان مطرف بن عبد الله بن الشخير من ائمه التابعين يقول والله إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك فالأنت كثيرون إنما أعجب ممن نجا كيف نجا والله يقول في محكم كتابه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سبحان الله يضلوك من أضل لا من ضل أي هم أئمة ضلال وبعاث هدم وإفساد أكثر أهل الأرض أئمة ضلال يضلوك من أضل فكم عدد الضالين ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن لنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النساء وأعمالنا من الرياء وحفظ فروجنا من الدماء واحفظ أعيننا من الخيانة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سرنا خيرا من علانية واجعل علانيتنا صالحة يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واستجبنا وعافنا واعف عنا يا إلى سواك ربنا لا تكلنا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ساعاتنا ساعة نلقاك وانت راض عنها اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.